أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي الحبيبات، أهلا بكم معايا النهاردة في النداء الثالث من نداءات الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، وأن يجعلنا ممن يتبعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. النهاردة إن شاء الله يا أخوات معادنا مع النداء الثالث في سورة البقرة. ما زلنا في سورة البقرة، وإحنا قلنا قبل كده إن إحنا ماشيين بالترتيب المصحفي، يعني بدأنا من أول سورة البقرة، خدنا ندائين. أول نداء كان يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. النداء الثاني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. النهاردة إن شاء الله نداء الثالث لله سبحانه وتعالى على المؤمنين، وهو بيقول لهم في الآية 173 في سورة البقرة 172: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. دي الآية اللي الله سبحانه وتعالى نده فيها على المؤمنين، وقال لهم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. تعالوا الأول نفصل الآية بالنسبة للأحكام. طبعا أنا المرة اللي فاتت طرحت أسئلة ومحدش جاوب عليها، وكده يا أخوات مش هينفع، احنا عايزين نتعلم ونتدارس بيننا القرآن. هنيئا لمن انكبت على كتاب الله وكان هو شاغلها الشاغل، هنيئا لمن كان كتاب الله يعني أكتر حاجة بتهتم بيه ومنكب عليه ليل النهار، سواء في التفسير أو في التجويد أو بس احنا قلنا يا أخوات إن احنا مفروض يعني ندي وقت أكتر من كده لكتاب الله سبحانه وتعالى، ونشتغل في كتاب الله سبحانه وتعالى أكتر من كده، نشتغل في أحكام التجويد وأحكام القراءة، نشتغل فيه في التدبر، نشتغل فيه في التفكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخير وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. تعالوا بقى نفصص كده مع بعض احكام التلاوه. يا ايها، طبعا احنا كل مره هناخد يا ايها لان هي ايه، طبعا هي نداء، فطبعا اكيد يا ايها هتقابلنا كتير جدا وهتبقى معانا طول سلسله نداءات الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. يا ايها الذين امنوا، طبعا يا ايها هنا فيها مد منفصل، قلنا ان هو اسمه مد منفصل حكمي او انفصال حكمي. يعني ايه انفصال حكمي؟ يعني هو لا يثبت رسما، يعني مفيش يا مش لوحدها وايها لوحدها، لا ده هما الاثنين عباره عن كلمه واحده، ولكن في الحكم بتاخد حكم المد المنفصل، المد اربع او خمس حركات، حكم المد الجواز، حكم المد هنا الجواز، وقلنا ان هو اسمه المد المنفصل. يا ايها الذين امنوا، قلنا ان امنوا هنا فيها ايه؟ السؤال بتاع النهارده يا اخوات، امنوا دي فيها مد ايه؟ امنوا فيها مد ايه؟ ادي اول سؤال النهارده، امنوا فيها مد ايه؟ المد اسمه ايه ومقداره قد ايه وحكمه ايه؟ امنوا. كلوا، انتبهوا يا اخوات لضمه الحروف، ما تاكليش الضمه، ما تختلسيش الحركه، ما تقوليش كلوا كو، لا هي كو، كلوا ضمه، ما كان ضم الا لضم الشفتين، لازم تضم الشفتين كويس. كلوا من طيبات، شوفوا هنا الغنه بقى يا اخوات مفخمه ازاي، شوفوا بتقولي ايه، كلوا من طيبات. ايه اللي بيحصل؟ اولا هنا الحكم ايه؟ من طيبات. الحكم هنا اخفاء حقيقي، اخفاء حقيقي. الاخفاء الحقيقي ده اللي هو ايه؟ اللي هو النون الساكنه اللي بيجي وراه حرف من الحروف ال14 اللي هم السين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والزال والتاء والكاف، كل دي الحروف دي كلها اللي هي مجموعة في بدايات البيت اللي بيقول صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. أول كل حرف، أول حرف من كل كلمة من الكلمات اللي أنا قلتها دول، هم دول حروف الإخفاء اللي هي لما بتيجي ورا النون الساكنة بتخفى النون الساكنة مع بقاء الغنة، يعني النون الساكنة ما بتخرجش من مخرجها بس اللي بيبقى منها الإيه؟ الغنة. كلوا من طيبات، طب إيه اللي أنا عملته؟ هل في فرق بين أن أنا أقول من طيبات وفي فرق بين أن أنا أقول من أنفسكم؟ شوفوا هنا أنفو من طا، في طبعا فرق. ايه هو الفرق؟ الفرق ان الحرف نفسه اللي بيجي ورا النون هو اللي بيتحكم في الغنة، اذا كان صوتها مفخم ولا صوتها مرقق. ليه؟ لان اصلا في تعريف الاخفاء الحقيقي قالك ايه؟ اخفاء الحرف الساكن عند غيره. يعني ايه عند غيره بقى؟ ما قالش فيه غيره. عند غيره يعني ايه؟ يعني انا لما اجي بيتك همشي بنظامك ولا همشي بنظامي؟ همشي بنظامك انت. هكذا النون الساكنه لما تخفى عند الطاء هتمشي بنظام الطاء، فايه اللي هيحصل؟ اقصى اللسان بتاعي بيرتفع، فبقول منطا انفو، يبقى انا رققت عند الفاء وفخمت عند الطاء. من طيبات ما رزقناكم. طيب القاف هنا في رزقناكم فيها ايه؟ فيها قلقلة. ايه هي حروف القلقلة؟ قطب جد. قطب جد دي حروف القلقلة، اللي هي لما الحرف بيكون ساكن بالذات، خلاص لما بيكون ساكن سواء موصول او موقوف عليه، يعني هنا الحرف موصول يعني في نص الكلمة، في بقى بيبقى موقوف عليه زي مثلا الحق، محيط كده، دي موقوف عليها. لكن لو في وسط الكلمة زي كده رزقناكم برضو بنأتي بالإيه؟ بالقلقلة. ما رزقناكم واشكروا. وش الشين بقى فيها تفشي، ما ينفعش ان انا عدي الشين كده، وخصوصا ان هي هنا عندي ساكنة من غير ما ابين التفشي ده. التفشي ده اللي هو ايه؟ انتشار الهواء داخل الفم. فقول ايه؟ واشكروا لله، واشكروا لله إن كنتم. كل دي إخفاءات اهي. إنكو برضو أقصى لساني بيرتفع شوية عند الكاف، فبقول إن كنتم، وبرضو في إخفاء تاني هو إخفاء حقيقي، النون الساكنة وراها التاء برضو إخفاء حقيقي، يبقى أنا عندي هنا غنتين. إن كنتم إياه تعبدون. جزاكم الله خيراً.